السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وضع شيئا على يده حلقة، فقال: ما هذه؟ قال: هذه من الواهنة، يعني تبعد عني الوهن. فقال: لا تزيدك إلا وهنة. فالوهن والضعف ليس بهذه، فالإنسان لا يعتمد على شيء غير الله تبارك وتعالى. وما يفعله أيضا اليوم كثير من الناس من وضع تعويذات أو ما شابه ذلك من الأمور، كان يضع نعالا في السيارة مثلا، أو يضع الدماء على إطارات السيارة، أو يعلق صورة عين على باب بيته أو غير ذلك، أو الكف. والناس في هذا يعني لهم طرائق كثيرة، لكن كل هذه الأشياء لا تجوز. والإنسان أن يتوكل على الله، وأن يعتمد عليه، وأن يدعوه، وأن يوحده، وأن يعبده دون غيره، ولا يخاف من هذه الأشياء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه.